إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنه في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الثاني لسنة 1410 تم اللقاء بين مجلة المجاهد التابعة لجماعة الدعوة إلى القرآن والسنة وبين العلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفعنا بعلمه وبارك لنا في عمره وجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه أسئلة نتقدم بها لفضيلته آملين من الشيخ الإجابة عليها أثابه الله وغفر له. وهذه الأسئلة، قبل تقديم الأسئلة تذكرت شيئا، وهو أن الشيخ جميل الرحمن طبعا هو أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، يعني أخبرني أن أبلغ السلام للشيخ. عليك وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.